هنا القاهرة. صديق المهام ذو المقام الكبير، فرسنا الهمام في السياس الخطير، سلام باحترام يا جناب السفير. جناب السفير، اعداد وتقديم احمد الشاذلي. السيدات والسادة، ضيفتنا اليوم لها مواقف وطنية مشرفة في مواجهة الفساد والفاسدين، وقد دفعت ثمن اعتراضتها على نهب أموال الغلابة والزج بها في البورصة للعبة الحظ والخسارة. أقيلت من الوزارة بسبب كثرة مواقفها الثابتة. ظهرت المجتمع الياباني عندما تحدثت أمام البرلمان الياباني عن المعونات المقدمة للدول النامية، ولها أيضا بصمتها الواضحة على أرض الفيروز، أرض سيناء، بإقناع الحكومة اليابانية بعمل كوبري السلام ليربط بين آسيا وإفريقيا عن طريق سيناء. كان لها وقفات وكان لها معارضين، فهي تلقي الآن بشهادتها على عصر الفساد في هذا الحوار. معنا ومعكم اليوم السفيرة والوزيرة ميرفة التلاوي، وزيرة التأمينات والمعاشات السابقة. سيادة الوزيرة، هل كنت تتوقعين في يوم من الأيام ثورة، ومن أي نوع كانت؟ هل هي ثورة شعب أم ثورة دياع أم ثورة جيش؟ توقعي كان أنه لابد أن تحصل شيء. ما هو هذا الشيء؟ ده أمر آخر يعني، إنما ما كناش يعني نعتقد أن الشباب هم اللي هيقوموا بهذا العمل المجيد، لكن كل المؤشرات كانت تدل عن أنه لا يمكن لا منطقيا ولا عقلا أنه تستمر هذه السياسات التي كانت فجة. كنت وزيرة من 97، وكنت أرى أن الخصخصة خطأ، وكوزيرة أطالب بأن تشتري أموال تأمينات هذه الشركات وأن تكون ملك لثمانية مليون من أصحاب المعاشات، بدلا من نعطيها فرد يعني في مصر أو لأجنبي. لم يسمع لهذا الكلام. كذلك أساليب استثمار أموال التأمينات، تأمينات فلوسها ليست لإنقاذ البورصة، وهم يريدون أمام الرئيس أنهم يبانوا أن الاقتصاد عظيم بدليل أن البورصة في ازدهار. كل هذا كانت مؤشرات منذ التسعينات أن الأمر خطأ والسياسات خطأ، ولا شيء يفعل لصالح هذه الدولة وفقراءها وطبقتها المتوسطة. فكان نعم، الإجابة على سؤالك نعم، كان هناك توقع، بس ما كناش نتوقع أن الثورة يقوم بها هذا الشباب، الشباب المتعلم الذي كنا نعتقد أن اهتماماته هي كانت كلها في ما هو حديث وما هو جديد وما هو ترفيهي، لكن اكتشفنا أنهم على علم ودراية كاملة بأوضاع البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأنهم لا يقلوا عن المحللين والمتفزلقين من كبار الكتاب في معرفة أوضاع بلد. سيادة الوزيرة، يعني نقدر نقول في بعبة الوزيرة ميرفة التلاوي الكثير من المعلومات من خلال احتكاكها بالحكومة السابقة ووزرائها. ما هو تقييمك الشخصي للنظام السابق؟ يعني منذ عدة عقود أصبح في نمط حكم غير علمي، غير قانوني، غير حديث، يعني بعيد كل البعد عن الحداثة والتطور، سواء في علم الإدارة، سواء في استخدام النظريات والأساليب الجديدة، سواء في توضيح المسؤولية بين الهيئات والسلطات. ليس هناك في علم السياسة ما يمكن أن يوصف به النظام السابق، شيء من الفوضى واللخبطة ويبعد كل البعد عن أصول وقواعد الحكم. حضرتك قعدت في الوزارة كم سنة؟ سنتين ونص. يعني خلال السنتين دول هل ما جاش لحضرتك مثلا القدرة على انك تقومي بتقديم استقالتك من الوزارة؟ نعم قدمتها مرتين. جناب الوزيرة، يعني ايه سر اصرارك بصفة مستمرة في وسائل الاعلام وغيرها بمجرد طلوعك من الوزارة انك كشفتي عن اكبر سرقة بتتم في اموال التأمينات والمعاشات قام بها كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور عاطف عبيد؟ لانه هذا حدث اماني، وكانت هناك محاولات للاستيلاء على هذه الاموال وارسالها كمان خارج البلاد، فطبعا تصديت لهذا العمل لانه امر لا يستقيم ان احنا نطلع كمية رهيبة من الاموال للخارج، وكمية اموال ليست ملك الدولة ولا وزير ولا مسؤول ايا كان، دي ملك الافراد. حينما جاء الوزير يوسف بطرس غالي في مكتبي وقال لي انا معايا ضيف اجنبي وعاوز اتكلم معاكي، ففهمت ان الضيف ده كان مدير عام البنك سيتي بنك، البنك امريكي، بنك امريكي. وده يعني اكبر شخصية فيه وجاي من نيويورك مخصوص عشان يستثمر اموال تانية. اعتقدت ان الاستثمار هيكون داخل مصر. حينما علمت انه هياخد الفلوس ويطلع بيها برا مصر قلت للدكتور يوسف المقابلة انتهت، ما فيش حديث تاني نتكلم فيه. لما بتجيبوا 5 مليار من برا لجوه بتروحوا تعملوا زفة عند الرئيس، فازاي انا اطلع 200 مليار؟ وقتها كانت دي حجم المدخرات بتاع التأمينات. لكن رأي حضرتك ان فلوس التأمينات تستثمر في الداخل؟ سيدي فلوس التأمينات زي ما قلنا دي فلوس ناس، لا يمكن استثمرها في الخارج. انا توقعت وقلت السؤال ده ليوسف بطرس وللبيت وليه عايزين تاخدها في الخارج، قيل ان السوق في مصر اصغر من السوق العالمي. طبيعي ايوه، لكن السوق العالمي ما هوش بعيد عن انه يجيله هزات، وده اللي حصل بعد كده في 2008. وقع السوق العالمي، كانت ال 200 مليار دول ضاعوا عليا. ده كان احد المشاكل اللي بيني وبين الوزارة، موضوع فلوس التأمينات. ما فيش خلاف شخصي ما بين حضرتك وما بين يوسف بطرس؟ لا لا لا ما عنديش اي خلاف شخصي. وحضرتك كنت سفيرة في اليابان، كان في موقف اخر؟ ايوه، وانا سفيرة في اليابان جه يوسف بطرس وطلب مني على لسان الرئيس انه بدل ما نبني كوبري سلام نجيب مكان لحرق الزبالة. قلت له حرق القنانة ده ما هواش تكنولوجيا عالي، يعني ايه الفن اللي فيه؟ ما ممكن هي العربية التصنيع هي اللي تعمل المحرقة دي، مش عاوزة فن يعني ونجيبها من الخارج ونشتريها من الخارج. لكن ده يحل محل كوبري سلام؟ ده امر غير مقبول اطلاقا. قلت له لو كان الرئيس او الدولة عاوزة تلغي فكرة الكوبري كانوا كلموني، انا السفيرة وانا اللي بمثل الدولة هنا، انت ما تجيش تقول لي كده شفوي وتقول الكلام ده قدام اليابانيين، والا هضطر ان انا اكذب ما تقول. ده هدف يا فندم عدم تنمية سيناء وعدم الحفاظ على الامن القومي المصري؟ والله في وقت انا ما كنت ببني الكوبري وقعدت 3 سنين اكافح عشانه ما كنتش بفكر كده، كنت بفكر انها ربما تكون بيروقراطية، ربما تكون عقلية متجمدة، تنافس بين هيئات وبعضها. كيف استطعت ان تقنعي الرئيس خلال زيارته بانه يوافق على كوبري السلام؟ انا قبل ما ادخل للنقطة دي بس اقولك، لانه سألوني عاوزة كوبري كبير كده ليه؟ ده اعلى كوبري في العالم وارتفاعه 70 متر من سطح الارض وما عنده ضخمة، يعني شرف اي مصر بصراحة. مشروع غير عادي، احنا بنقول عليه كوبري لكن هو لازم الانسان يشوفه عشان يعرف ان دي علامة خطيرة في التاريخ. طبعا في اعتقاد حضرتك وانت تقومي بالضغط على الحكومة اليابانية لبناء هذا الكوبري انك سفيرة تقومي بعمل جاد، وبدل ان يأتي لسيادتكم جواب شكر وتكريم يأتي الضغط من الوزراء على الرئيس السابق بمنع عمل كوبري والاتجاه نحو تنمية سيناء. مش يعني غريبة. مش بس كده، ده يوم ما احتفلنا بافتتاح الكوبري ما دعونيش احضر، ويوم ما فكروا يدوا نشان للشخص المسؤول عن الكوبري عطوها للوزير اللي عقد مجلس الوزراء عشان يعلن عدم بناء الكوبري. فيعني امور عادي، ده منظر، ده صوره، لا دعوه ولا كلمه شكر ولا جواب حتى، بلاش نستني يعني. بس ده لا يحبط الوزيره طبعا ميرفة التلاوي، لانها هي اقوى من ذلك. هو الحقيقه الواحد كان سعيد ومشي واتبنى الكوبري. انت عارف ان العمودين اللي شايلين الكوبري اعلى من هرم خوفو، بس ما فيش كلام عليه، ما فيش اعلام على هذا الكوبري، وانه كان لازم تحتيه من الناحيتين يبقى اسواق ومنتجعات، واللي بيمر في قناة السويس كل المراكب دي تنزل تتبضع من هناك وتسوق وتبقى سوق تجاري جميل. يعني احنا لن نهتم بشمال سيناء فندم، نهتم بالكوبري اذا كان ما اهتمناش بسيناء نفسها. عائد لمصر. ده تحفة فنية في البناء والمعمار، والمراكب فايتة هناك. جناب السفيرة، يعني انا بحيي الشعب المصري على ذكائه، ان هو دايما كان يعلم عن الوزراء اللي هم بيفسدوا الحياة الاقتصادية والسياسية في مصر. يعني امثال يوسف بطرس غالي وزير المالية، لانه قدر يسيطر على اموال التأمينات والمعاشات اللي هي تقدر يا فندم بحوالي 400 مليار تقريبا. ايوه 436. وايضا يوسف والي وزير الزراعة، وايضا الدكتور عاطف عبيد اللي هو مهندس برنامج الخصخصة للحصول على عمولات. يعني كيف كانت بتدار الدولة؟ والله الحقيقة ما كانش اولا للدولة سياسة واضحة ومعلنة ومعرفها كلنا. يعني انت تيجي كوزير تعمل اللي في دماغك، هل له علاقة بالوزير اللي جنبك بوزارته التانية، هل ده متناقض مع ده؟ مفيش حاجة خالص. ده بيكون واضح للجمهور يا فندم وللشعب المصري. هناك وزراء يتميزون بالجهاد والكفاح والعمل الجاد، امثال حضرتك. يعني تاريخ حضرتك في الوزارة كان مشارك جدا للحفاظ على اموال التأمينات والمعاشات، منهم الدكتور احمد جويلي، منهم الدكتور حسب الله الكفراوي. الحقيقة كان في عدد من الناس مشرفين جدا وعملوا شغل عظيم جدا، انت قلت اثنين منهم، وايضا حمد البنبي وماهر أباظة انقذنا من العطل الكهربائية دي. لكن سر الاحتفاظ بهؤلاء الوزراء اللي خربوا الحياة السياسية والاقتصادية، هل كان مضغوط على القيادة السياسية فندم من الخارج؟ لا، ما اعتقدش انه يعني ايه بمصلحة القيادة السياسية من الخارج انها تخلي فلان ولا علان وتشيل علان. يعني واحد بيفسد الحياة الزراعية في مصر باستيراده لعديد من المبيدات المسرطنة، واحد بيقوم بالتخلص من كل القطاع العام وتشريد العمالة وعدم دفع التأمينات الخاصة بيهم، حضرتك شاهد على ذلك يا فندم. يعني شوف الفرقة الخامسة دي اللي موجودة في كثير من الأماكن صبور خامس، يعني وتستمع لنصائح خارجية سواء كانت مدبرة لتخريب مصر ولا مجرد تقليد أعمى لسياسات متبعة عالميا، ده يبقى علامة استفهام. لكن النهاردة في موضة في السياسات زي موضة الخصخصة والعولمة والخصخصة، واللي هي وقعت أمريكا أساسا في 2008 حتى لو ما كانش يتناسب معانا. طب انت ما تشوف ظروف، يعني هي الدول اللي زينا وقامت وقفت على رجليها، ماليزيا واندونيسيا وتركيا والبرازيل والهند وكوريا الجنوبية، دول عملوا ايه؟ شافوا التوجه العالمي، خدوا منه اللي يناسب ظروفهم وسابوا الحتة اللي ما تناسبهم. لكن هي التجزئة والتفتيت ده هو ان انا اترك لكل وزير هو وضميره يعمل اللي هو عاوزه. هم يستحقوا الآن يا فندم انهم يكون وراء القضبان فعلا؟ انا اعتقد يعني الاهم حاجة عندي مش بس الاموال اللي اتنهبت وخرج، انما افساد الحياة السياسية كاملا من الانتخابات من الاحزاب. يعني كأن مصر السنة اولى روضة بنحبس في السياسة. اذا انت حضرتك مع قانون العزل يا فندم؟ انا اشوف انه لابد، يعني تخيل الانتخابات اللي جاية دي بعد شهر وتشوف تاني في البرلمان نفس الافراد والاشخاص اللي كنا مستائين منها زمان هنشوفها تاني. طب يبقى احنا افسدنا الثورة، انت خدت دورك ونصيبك وفرصتك، سيب الاخرين بقى، هنرجع نجيب نفس الاشكال ونفس الاشخاص ونفس الناس بحجة ان ده ما كانش فاسد وان بعض اللي كانوا في الحزب الوطني فاسدين مش الكل. اوكي، لكن شوف تونس عملت ايه، عشان ان انت عقبال ما تطلع وتقول ده فاسد وده مش فاسد، الانتخابات بعد بكرة، الانتخابات ما فاضلهاش حاجة. دعينا نتحدث عن ما حدث في الماضي لانه احنا بناخد كدروس مستفادة من الماضي. يعني انا عايز اعرف من حضرتك وكشفك عن امور عديدة من الفساد الذي كان يتم في اموال التأمينات والمعاشات من وزير المالية بضمه وزارة التأمينات والمعاشات لوزارة المالية، وسد عجز الموازنة العامة واستثمارات البورصة وغيرها، وده أمر خطير كما ذكرنا، وده يضر بأوضاع حوالي 8.5 مليون شخص. هل وأنا أعلم أيضا علاقتك بزوجة النظام السابق، هل لم يأتي موقف ما أو جلسة ما مع الرئيس السابق وتوضيح الأمور؟ أولا أنت قلت علاقتي مع زوجة الرئيس السابق. لازم تعرف هنا استاذ احمد حاجه مهمه جدا، ان كل الرؤساء السابقين بما فيهم جمال عبد الناصر كانوا يستعينوا بوزاره الخارجيه والدبلوماسيات اللي في الخارجيه لكي تساعد الرئاسه في ظروف محدده. يعني على سبيل المثال لما جت مرات تيتو هنا في مؤتمر عدم الانحياز في وقت جمال عبد الناصر، الرئاسه طلبت من الخارجيه يبعتوا مرفق عشان ترافق الضيفة دي. لما جت السيدة جهان السادات وطلع مؤتمرات خاصة بالمرأة في الأمم المتحدة نزلوا مرفت عشان تروح معها كده. وكذلك سوزان مبارك لما جت تروح نيروبي في 85 نزلوا مرفت، أنا وقتها كنت في الأمم المتحدة، نزلوها عشان تحضر. إذن هم اللي كانوا بيسعوا لينا لمعرفتنا لخبرتنا للاستفادة بينا لإنجاح مهام الرئاسة في هذا المهم. ده هو مفروض على حضرتك. أيوة. يعني احنا كنا عاملين زي الجنود اللي بتستعين بيهم لأداء مهمة. نعم. مش كنا بنجري وراهم او بيننا وبينهم علاقات خاصة. لا. فده لازم يبقى واضح. اما سؤالك تاني عن قضية الفلوس والتأمينات. انا ما اتكلمتش معهم عن الفساد ولا يعني كنت مشغولة جدا بهمومي ومشاكلي انه ما اقدرش اروح اشتكي. يعني كرامتي لا تسمح ان انا بعمل زي التلميذ البليد كده اروح اشتكي. انا اواجه رئيس الوزراء، اواجه الوزير المتعنت معايا على قاعة مجلس الوزراء، لكن اروح اشتكي وابكي وما حدش. طيب هل الرئيس السابق لما تنفردي به في اجتماع ما او في مكتبه، هل كان هناك يعني حديث عن اوضاع التأمينات والمعاشات، الامور ماشيه ازاي، هل بيتناسب مع الغلاء ام لا؟ يا استاذ احمد انت بتتكلم في حاجات خياليه، لا التأمينات ولا بتوع المعاشات ولا الناس البسطاء كانوا ذو اهتمام للرئيس او للمحيطين به. المهم ياسر عرفات جاي، فلسطين رايح، حد من اسرائيل، دي حاجات شكليه يا فندم، مظهريه كلها. لكن الموضوعيه دي حتى لما كانوا بيتكلموا على محدود الدخل، هم تحت الجمله دي في فراغ، مفيش حاجه بعد محدود الدخل، كلام للتلفزيون والصحافة. لكن ايه اللي بنعمله؟ حتى لما بنعمل يقول لك الرئيس قرر منحة او زيادة او دعم 10%، ده مش حل، ده يزيد عبء الموازنة اكتر. يعني هم كانوا بيقولوا ان الرئيس بيدي 10% زيادة في المعاشات كل سنة، طب هات ال 10% اللي وعد بها الرئيس في الميزانية، المفروض وزارة المالية تدي صناديق التأمينات 10% الزيادة دي، لأن دي مش داخلة في حسبة قانون التأمينات. انت عاوز تتبرع لهم بالزيادة، هات الفلوس، ما كانش بيدفعوا الفلوس دي، فكانت بتدفعها التأمينات من المدخرات بتاعتها وتتأيد انها دين على وزارة المالية. فبعد كده وزارة المالية ولغاية الآن يقولك دي المالية بتتحمل ب 60% من المعاشات، وخد بالك بالك؟ يعني اللعب في الارقام وايه اسبابها ومين اللي يعرفه ده مش معروف، مش معلن ولا معروف لدى الكثيرين. فما بالك بقى ما تروح للرئيس وتقول له اصل ده كان لازم الملايات تدهوني وتدخله، والمديونية دي سنة على سنة بتتراكم. يعني هو موضوع شديد التعقيد اساسا لاي واحد عادي، فما بالك بالرئيس اللي ما عندوش وقت يسمعه موضوعات سخيفة. اعتقد هو ورئيس الوزراء وكثير من الوزراء ما كانش يهمهم ولا يحبوا يسمعوا كلام التأمينات لانها كلها ارقام وحسابات. ده سر خلافك مع الدكتور عاطف حبيب؟ اكتر من سبب مع عاطف حبيب. اولا ما كانش عاوزني احط ايدي ابدا في الخصخصة ان انا اشتري اي حاجة، بل بالعكس اللي انا مشتريها من قبل هو ما يبقى مسؤول عن الخصخصة يخليني ابيعه، زي شركة الاتصالات والاسمنت والحديد الدخيلة، كل دي احنا كان لنا التأمينات كانت مشترية نسب مختلف 10% 15% لغاية 25%. لا بيعوا عشان المستثمر الرئيسي عاوزها من غير حد من الشركة ويقوم بالحصول على العملات الخاصة به. الله أعلم بقى، دي حتة أنا ما بشوفهاش، لكن الأهم الشعب المصري يعلم ذلك يا فندم، إنه كان بياخد عملات في بيع القطاع العام. ده مفروض المحكمة تثبته وحاجات دي، لكن يعني في غبنة في إنه ما يملكوش الشعب هذه المؤسسات. كانت مفروض تبقى ملك الشعب بأسهم وكل واحد يقبله نصيب فيه. يا دكتور عاطف عاوزين فلوس التأمينات المعاشات بتاعة العمال اللي انتم طلعينهم معاش مبكر، فين هي؟ لما تبيع شركة ابعت لنا الفلوس بتاعة العمال اللي اشتغلوا فيها لغاية سنة بيعها عشان نقدر ندفع لهم معاشهم. مفيش. يعني الحقيقة هو ده اللي انا عاوزاهم يتحاسبوا عليه، تخريب مؤسسات الدولة وقوانينها. هناك بعض التصريحات يا فندم دلوقتي ان فعلا فلوس التأمينات والمعاشات في محل امن وهي منفصلة تماما. ده قضية تانية. انا عاوز المادة، انت بتستولى على فلوسي ليه؟ مادة قانونيتها، مادة دستوريتها. اولا مش تاخد الفلوس وتقول انا شايلهم لك، لا انت مالك. مادة قانونية استيلاء على فلوس خاصة، لان احنا عاوزين نفصلها، عاوزين نرجعها تاني. نمرة اتنين، اين الفلوس؟ اللي هم بيركزوا دلوقتي على نقطة الفلوس أمانة. مين اللي بيقول فلوس أمانة؟ مستشاري وزارة المالية اللي عينهم بطرس واللي هم استفادوا من هذا الأمر وبقالهم وظائف جوه وزارة المالية بسبب فلوس التأمينات وقانون التأمينات اللي عملوه. فأنا لا أثق في كلامهم، دول مش طرف محايد. فاللي يقول كده واللي ينشر كده في الجرائد لازم ياخد باله مين اللي بيقول. يقولك وزرعت بيان من وزارة المالية. انت بقيت مستشار وبتاخد 30 40 50 الف جنيه في الشهر، هتتكلم على التأمينات تقول شكلها ايه يعني؟ انت حضرتك تثقي في وزير المالية الحالي؟ راجل عظيم، راجل عظيم، لكن حجم المشكلة زي ما بقولك المشكلة كبيرة ومعقدة حتى على المتخصصين. المهم بعد كده النقطة الثالثة، وده اللي أتمنى أن الدكتور البيبلاوي ياخد باله منه، قانون التأمينات اللي فوتوه في 2010 من البرلمان، وأنه ده اللي هو هيبقى قانون التأمينات اللي هيحكم المعاشات في السنين القادمة. هذا القانون بيأمر ويسمح أن 35% من فلوس التأمينات أو المعاشات تروح أوتوماتيك للبورصة، عشان ما حدش يجادله بقى زي حالتي أنا يقوله لا مش هنروح البورصة، البورصة خطر، البورصة كذا. ده أوتوماتيك بالقانون، القانون زي أسلوبهم، أسلوب النظام اللي فات كل شيء بقانونه. يعني ترجية القوانين، كانوا بيفصلوا القوانين. يعني لما حاولوا يحاكموا حد بانه ليه بياخد مليون ولا 2 مليون في الشهر، لانه كله بالقانون. فطلع ان كله بالقانون، الراجل ما سرقش، لكن القانون سمح له ان مرتبه يبقى في الشهر 2 مليون او 3 مليون بالقانون. فانا عاوز اقول ان القانون الجديد عاوز اعاده نظر وعاوز الغاء، لان مش بس هيروح ثلث الفلوس هتروح البورصه، انما المصاريف الاداريه وجيش المستشارين اللي هيبقوا موجودين والمساقات الاداريه تخصم من فلوس المعاشات، مش موظفين دول. يعني انا بتساء جدا لما حد يقول لا فلوس التأمينات سليمة وآمنة. آمنة ازاي؟ انت استولت عليها اولا، ثانيا هي فين؟ واديني الاثبات ان هي موجودة او حطتها في اذون خزانة او في شيء. ثالثا القانون ده هاتوا الاكتواريين الكبار وقولوا لهم هل ده هيقدر يستمر القانون ده وهيقدر يدفع المعاشات دي من هنا الخمس عشر سنين. جناب الوزيرة، هل لو اتعرض عليك منصب وزيرة الان او رئاسة وزراء تقبلين الوقت الحرج ده من تاريخ مصر؟ شوف يا احمد، انا عندي افكار كتيرة لانقاذ البلد. اهم هذه القرارات ايه؟ اهمها واحد، بكرة اطلع قانون سطر واحد وقف المرتبات العليا في الدولة الى حد 50,000 جنيه، اوفر كل المليونات دي والميات دي والمئتين مليون ومئتين الف ومئة الف وخمسة وسبعين الف وستين الف، اقول حد اقصى 50,000، ده زيادة جدا يعني، في ناس بتقول لي ده كتير اوي، لكن يعني حد واخد بلستك. نمرة اتنين، الغي كل المستشارين اللي موجودين في الوزارة، اوفر، انا عاوز فلوس، الدولة عندها عجز، فالمرتبات العليا انزلها واساوي بيها الناس اللي بيطالبوا بتحسين الوزارة. ثالث واحدة، اعمل 1% بس على الشراء او البيع في البورصة المصرية، لان ده ما عاملينه بره، انا مش بخترع، عاملينه بره، ده منه حتى يخلي البورصة ثابتة. يعني ايه؟ ان انت تشتري الوقت الناس بتعمل ده، تشتري الصبح تبيع بعد الظهر، بره في 6 اشهر مسافه لازم ما تبيعش وتشتري قبلها، وهم ايه مش تفضل طالع داخل توقع لي البورصه بالطريقه. نمره اتنين، ان انا لا ضرايب ولا اي حاجه على البورصه، اشتغل في الزراعه لي، اشتغل في الصناعه لي، اشتغل في السياحه لي، واحط فلوسي واوجع قلبي. اذا انت بتشجع الناس انها تهرب من الانتاج الحقيقي الى انتاج ورقي. نمرة ثلاثة، الضريبة العامة التصاعدية من في 20، ازودها شريحتين اتنين بس، 25 و30، ده بتقبع على ربحك. اهم حاجة تعملها بقى هو الفلاح، ادعم الفلاح. اهم حاجة تعملها تدعمه ازاي؟ شيل 100 مليار جنيه مصري كل سنة من ميزانية الدولة راحة للكهرباء والبترول. ليه انا راكب عربية مرسيدس؟ ليه تديني بنزين مضاعف 92 و95؟ توقفها بكرة، تحوش قد كده منها. ليه ادي مصنع عز وحديد عز او الاسمنت او مصانع بعثها مع المنتجات البترولية، ادي له بترول مدعوم، ادي له بترول مدعوم وهو بيبيع للسلعة النهائية بتاعته بالسعر العالمي، الحديد وصل كذا والاسمنت وصل كذا، فين المنطق هنا؟ وفين الحكومة الحالية فين؟ ضعيفة جدا. فين التنفيذ؟ عملوا ايه من في 8 اشهر؟ جناب الوزيرة، رؤيتك ايه للمستقبل؟ والله يا سيدي متفائلة؟ مش متفائلة في المدى البعيد. احنا عملنا اخطاء في 8 اشهر دول، منها اساسا عدم كتابة الدستور، وعمل استفساء بدون اي داعي، ولم نكون حازمين في اتخاذ قرارات تنفيذية توقف الناس عند حدها وتمشي عجلة الاقتصاد. انما هنستمر في صعوبات لمدة سنة ونص كمان، وبعد كده اعتقد المستقبل هيبقى. رؤيتك لمجلس الشعب القادم؟ ولا زي ما هو ماشي كده يعني، ما اعتقدش انه هيكون احسن من اللي فات. رؤيتك ايه للمتقدمين لانتخابات الرئاسة الحاليين اللي بيعلن عنهم في وسائل الاعلام؟ والله يا سيد الفاضل، انا شايفة ان رئيس القادم لسه ما طلعش على الصورة. هل حقا نحن نستحق الثورة؟ نعم نستحق الثورة، لان لو ما كانتش قامت الثورة كنا هنبقى في حالة اسوأ اكتر من اللي احنا فيه. يعني احنا مش راضين على اوضاعنا دلوقتي وبنقول حالة سيئة، وكانت سيئة في النظام الرئيس السابق، لكن كنا هنبقى اسوأ لو ما قامتش الثورة. هل هذا الشعب يعني مؤهل فعلا فندم للثورة والحرية والديمقراطية وممارسة الديمقراطية فعلا؟ شوف، انا ضد الناس اللي بتفكر ان احنا جهلة ومش متعلمين. عندنا نسبة أمية عالية مش كلام، لكن حتى الأمي في مصر مع تراكم الحضارة بتاع 7,000 سنة بتلاقي فيه حكمة، بتلاقي فيه يعني شيء مش موجود في شعوب أخرى. فأنا بعتقد أنه لا يستهان بهذا الشعب زي ما استهان بالشباب وبعدين فاجئونا بالمفاجأة الجميلة اللي عملها في 25 يناير. في نهاية حديثي أتوجه بخلص الشكر والتقدير للسيدة والسفيرة والوزيرة التي واجهت عديد من المصاعب أثناء تقلدها منصب وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، وهي الوزارة التي تمس كل فقير وكل مسكين. شكرا يا فندم على هذا اللقاء. شكرا يا أحمد. كنتم مع جناب السفير. إعداد وتقديم أحمد الشبلي.